بادر وصام الأيام التي بقيت عليه رمضان قديم، وأضاف إلى ذلك الكفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ذكر الشارح أن هذا مروي من هؤلاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فلكأنه اشتهر عنهم القول بأن من أفطر ولم يطم إلا بعدما جاءه رمضان هل أن عليه عدد تلك الأيام طعام مساكين، وكأنهم أخذوه من آية التخيير التي في أول الكلام في أول آية الصور، ويقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، ومع أن فيها الأمر بإطعام مسكين عن كل يوم. ولكن يظهر أنهم أخذوه من باب الزجر، أو أن هذا التأخير والتفريط يعتبر ذنبا ولا بد له من كفارة، فتكون كفارة ناحية لذلك التفريط. يعني مر به أحد عشر شهرا وهو لم يفر مع تنكده، يعني غالبا، فكان جزاء تفريطه وإهماله أن يؤمر بهذه الكفارة التي هي أطعام المسكين لكل يوم. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. هذه المسألة تقع كثيرا، أن أناسا يكون عليهم أيام رمضان، نساء غالبا، وقد يكونون رجالا. المرأة كثيرة تستشكل يكون عليها أيام رمضان، قد تكون الشهر كله رمضان كله إذا كانت فشا، أو عليها مثلا عشرة أيام أفطرتها لعذر الحيض، ثم لا تستطيع أن تصومها في أول شهر شوال، فتفطر حتى يبقى شوال مثلا عشرة أيام، ثم تبدأ تصوم، ثم تفكر تقول أنا أريد أن أصوم ستة من شوال، فأقدم ست من شوال لأنها ستفوت، وأخر أيامي التي علي التي هي الهر. نقول لا يجوز، بل الفرض يقدر والتطوع يكون بعده. في هذه الحالة لو أن إنسان عليه أفطر مثلا رمضان كله لمرض أو لجاج أو نحو ذلك، متى يصوم ستة من شوال؟ إذا انتهى من قضاء من قضائه، وأنه من عقابه، لأنها أتبع شهر رمضان أيام رمضان أتبع بهذا التطوع، فيكون ذلك كافيا إن شاء الله. وإذا صام شوال عن أيامه التي عليه، ثم أتبعه بست من عقابه، كفى ذلك إن شاء الله، ووقع له الأجر بكونه أتبعه. أسمعه بست من نظامه. فالمرأة مثلاً إذا كان عليها عشرة أيام أو رجل، ولم يستأنه أن يصومها في أول شوال ويبقى إلا بعضه، يقول قدم أيام رمضان، وإذا انتهت فصل ما بقي، ولو لم يبقى إلا يومان من شوال، صومهما وصلوا إلى أرضاته من قبله.

وفي هذا الحديث انه قال افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وافضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولا يجر اذا لاقى. رفضه في هذا الصوم لان فيه قيام الصيام يوم يستريح ويتربع لشهواته ولحاجاته ويوما يصوم فيه. وعلى هذا اذا وافق يفطاره يوم سبت او يوم جمعه او يوم اثنين له ذلك. وبعضهم يقول ان له ان يسرد الصيام. عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر لما انه بارك النبي عليه الصلاه والسلام على صيام شطر الدهر لم يترك هذا العمل، يقول لا اترك شيئا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يفطر اياما ويعدها ويفطرها ثم يسرد الصيام بقدرها حتى لا يخل بهذا العهد. كثير من ذلك الا عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يسرد ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يسرد اياما طويله ويواصلها صياما ثم يفطر ويسرد اياما يفطرها. ولعل هذا جائز وهذا جائز ان شاء الله. ويسن صوم ايام البيض وهي 13 و14 و15 لقول ابي هريره رضي الله تعالى عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنه الترمذي. هو اول ما اوصى به النبي عليه السلام عبد الله بن عمرو بن العاص. وقالوا او ورد في الحكمه في ذلك ان من صام من الشهر 3 أيام فكانه صام الدهر، لان الحسنه بعشر امثالها. فاذا صام من الشهر 3 أيام فأجرها بثلاثين يوما كأنه صام 30 يوما، والشهر الثاني يصوم كذلك، وهكذا فيكون هذا بمنزلة صيام الدهر. هذا من الحكمة في صيامها. وأما اختيار صيام أيام البيض فدليله هذا الحديث. بعض العلماء لا يصوم أيام البيض، يعني لا يحصها، بل يصومها من أول الشهر. كان عبد الله بن عمر يصومها من أول الشهر ويقول: ما أدريني أني أدرك البيض، يعني لا أدري هل أدركها حيا أم لا، ولا أدري هل أكون متمكنا أم يعتريني عذرا ومانع. فكان يبادر فيصومها. ولكل حال الذي يؤخرها إلى صيام إلى أيام البيض فإنه بنيته وله أجره، ولو مثلا عاقه عائق مرض أو سفر أو نحو ذلك فله نيته وأجره إن شاء الله. فصيامها دليل هذا الحديث. ولعل السبب أنها اكتسبت منية وهي كون ليلها مضيئا بالقمر، ولذلك سميت أيام البيض، فكأن أيامها مضيء، نهارها مضيء بالشمس وليلها مضيء بالقمر، فاجتمعت فيها الآيتان فاكتسبت في ذلك فضلا، هكذا قاله بعضهم، أو أن الحكمة خفية.

فيتحقق الشرط، وعليه 5 أيام 10 أيام من الظهر. نقول هذا النذر تحدث فيقدمه لأنه محدث. أما إذا قال رمحت مثلا أو أنشفيت فعلي صيام، فلله علي أن أصوم 10 أيام، فمثل هذا يقدم الفرض. أما الكفارة فكذلك أيضا وقتها واسع، كان عليك كفارة يمين أو عشرة فإن وقتها واسع، وهكذا لو كان عليه كفارة ظهار أو شهرين من سكان العين يقدم أيامه الله. فهذا يقول من عليه صوم نذرا هل يجب أن يصوم في هذا التطوع؟ فهل الذي أعلى؟ قلنا إذا كانت من أيام النذر محددة، لا أن يقول أصوم هذا الأسبوع أو أصوم آخر أسبوع في هذا الشهر لله علي، فإنه يصومه ولا يتطوع يعني، وإذا لم يكن قبله شيء فيجب أن يتطوع قبله. وأما إذا كانت أيام مطلقة فله تأخيرها والتطوع قبله. إذا صام الرجل يوم عاشوراء دون صيام يوم قبله ويوم بعده وهو مع ذلك لا يعتقد التشبه باليهود، كل على أجر إن شاء الله، صام فله أجر، فله أجر ما صامه، لكن الأفضل ما ذكره بإضافة يوم قبله. وهذا يقول بمناسبة صيام التطوع نرجو تذكير الأخوة بأن لا لأن بدايتها غدا، وهي أيام الغيب صحيح، يكثر أن نقول أن غدا هو يوم 13 يصح نصوم أيام الغيب. هل سمعتم أن هنا استراحة في هذا الأسبوع؟ لا لا أنا سألني واحد قال يعني أنا الاستغاثة يعني أتربى ما يكون لا فهذا يقول حرم أنا كثير أنه لا يستحصل بشيء من شوار قبل القضاء، هل هذا مأخوذ من الأثر النووي؟ الله لا يقول أنه حتى تؤدي الفرائض، وإلا أن يكون مأخوذا منه فهل هذا الأمر صحيح بالنسبة كان هو في حفظ المرفق. بكل حال لو قلنا إن من أراد صيام الست فيقدم عليها صيام رمضان، ولو أنه استغرق رمضان أو قضاءه شهر شوال كله ثم يطلعه بالصيام الست أو من بعد شوال حتى يكون أتبع رمضان، يكمل رمضان ثم أتبعه. وأما من أراد التطوع في شوال تطوع المطلق فنقول الأفضل لك أن تبدا بعد رمضان وأن تصوم ما تيسر بعده، أن تبدا بعد رمضان القضاء، وإذا ناسب أن تقبله كما سمعنا في الشرع تقبل فرض النهنة في وقت المتسع. وأما الأثر هذا يظهر أنه مروي حديثا لكنه ما صح حديثا، لا يقبل الله نافلة حتى تأدى الفريضة، فظن أنه موقوف. هل الإطعام لمن أفطر سواء فمن أو مرة أو من أخر رمضان حتى يأتي رمضان الآخر، هل الإطعام هنا موجه الشارع أم من الأرض؟ الإطعام كان السائل يسأل عن مقدار الطعام، المراد به طعام المسكين، والعرف انه ما يكفي المسكين ليقوم في ليله. وان كان يسال عن الدليل فنحن قلنا انه ورد عن الصحابه، سمعنا انه ورد عن الصحابه وجمله منهم كما ذكر السالف ولم يعرف له المخالف. قال شحنون يعرف بعده ابن الطعام دور المراد قوت البلد